يقول حديث رب أشعث مدفوع بالأبواب مكررا في غير موضعه، هل في ذلك حكمة؟ وقع في مسلم التكرار، ومن نفى التكرار في مسلم فباعتبار كونه أصلا له لا باعتبار وجوده، فالبخاري التكرار فيه أصل، وأما مسلم فهو موجود غير أصل، فمسلم كرر جملة من الحديث في مواضع عدة من صحيحه لأجل ما فيها من الأحكام، وهذا قليل بالنسبة للبخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.